نستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. وصلنا لباب 69، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوه. الباب 69 كما اعتدنا، الحديث الأول منه باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. 602، حديث 602، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نسألك من فضلك. رواه مسلم، اللهم اجعلنا كذلك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب في استحباب العزلة، البعد عن الناس، الخلوة بالرب تبارك وتعالى والأنس به، وجود فترات تطول أو تقصر، علشان ما نخشش في رهبنة النصارى، تطول أو تقصر لأن يأنس العبد بربه تبارك وتعالى وينقطع عن الخلق، أن ينشغل بنفسه عن الناس، أن ينشغل بربه تبارك وتعالى فيكون هو شغله الشاغل، فيتفرغ لعبادة الله عز وجل، فيتفقه في دينه، فيؤمن ساعة بل ساعات. العزلة، العزلة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هي اجتهاد من المؤمن، كما قال النووي في عنوان الباب: إذا فسد الناس وفسد الزمان وخيف عليه من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف الفتنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ما كانت هناك فتنة توفني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، يتمنى الموت في وقت الفتن لاعتزال الدنيا والحياة كلها، ما بقاش موجود، أبعد ما يكون عنها. أما بالك إذا كان الإنسان يطلب منه أنه في زمن الفتنة، إذا غلبت الشبهات، إذا وقع الحرام، فعليه أن يعتزل هذا الحرام والمكان والواقعين فيه، فيخلص إلى ربه تبارك وتعالى، فتصفو له نفسه، وينجلي له قلبه، ويسلم له قلبه، ومرزقنا قلبا سليما يا رب العالمين. فمخافة الفتنة، مخافة الوقوع في المعصية، هي التي يجب على الإنسان فيها استحباب العزلة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قد ذكر أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني إنسان مش هيبقى براوي ولا هيبقى هيتقوقع ويبعد عن الناس، كيف يحصل العبادات الجماعية، كيف يحصل الأجور المرتبطة بالناس، كيف يحصل الدعوة وغيرها، وهذا ما نسوقه في درسنا إن شاء الله بإذن الله. ولكن كمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم صرح به وفضله، أن المؤمن الذي يخالط الناس وبالتالي سيقع عليهم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ويصبر على هذا الأذى ويصبر على أذاهم أفضل قطعا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أمال بقى إيه حكاية استحباب العزلة؟ استحباب العزلة بضبط العزلة، بأنه يرى أن الاختلاط هلاك، يخاف العبد أن يفتتن في دينه، بل وهذه العزلة يشترط لها ألا يفقد العبد بعض الفرائض ولا الحقوق التي طالبه الشرع بها. فما يترتب عليه من فقد للحقوق لا يجب على الإنسان أن يعتزله، ويجب كذلك عدم التقصير في الواجبات المطلوبة في صلاة جماعة، في حد بيسلم برد على السلام، في صلاة جنازة، في عيادة مريض، فيعتزل بشرط أن يبتعد عن الفتنة من غير أن يسقط في تضييع الحقوق أو يقع في التقصير في الواجبات الشرعية المطلوبة. فتكون هذه العزلة في العادة جزئية، لأنه يصرف في جماعة من أن لآخر، أو مرتبطة بمكان يحقق له ضمان صلاة الجماعة، يعتزل يعني مثلا يعتزل في المسجد أو يعتكف فيه وغيرها، وهي أصل كل خير. لأن سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى قال: ففروا إلى الله، سبب للنجاة والسلامة من الفتن. فما من أيام إلا وتجد العبد المؤمن يجاهد الفتن بتاعت هذا الزمان، حتى يأتي زمان تمطر فيه الفتن فتشتد، فيبقى فيها بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها الشعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هو ده اللي هيجري من الدنيا كلها. هي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع أسعد الخدري اللي في آخر الزمان، أنه أفضل الناس، يبقى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يفضل كل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل، العزلة، معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه تبارك وتعالى. ده بقى لما الفتن تتلاقم كأمواج البحر الهائج وتتابع ظلماتها كبحر نجي يغشاه موج من فوقه موج، اللهم لا تبتنا في دمان الفتن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أما الزمان اللي هو يعني أقل فتنة من آخر الزمان، زي ما زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل، زي الصحابة الكرام لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: خذوا حظكم من العزلة، لا يهلك. الصحابة الكرام أنفسهم بالانخراط في التفاعل والتعامل مع الناس والخلطة، إذا كان ده في زمان الصحابة زمان النقي، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى عندهم عزلة دون عزلة. يجي اللي بعدها الزمن اللي بعده يبقى برضو ما زالت فيه أفضلية العزلة وحاجة أصحابه إلى العزلة، ولكن باختلاف الزمان، اختلاف الشبهات، اختلاف وقوع الحرام، اختلاف درجات الفتن، تجعل هذه العزلة أوجب من الأولى، أو المخالطة أشد خطرا من الزمان الذي يليه. لكن كلهم كان لهم حظ من الخلوة، حظ من العزلة. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. في الحقيقة أن وجود الفساد، أنا قلت في الأزمنة اللي كده أو دي، يحتاج من الإنسان أن يعتزل مصدر هذا الفساد، فإن كان معصية أو كانت أرض معصية أو كان أناس شلة المعصية، لابد للإنسان أن يقطع علاقته بهذا الشيء الذي هو مصدر الفتنة. فتجد القاتل 100 نفس مثلا، كان قيام وصحة وحسن توبته قائم على ترك أرض المعصية، ولذلك وإن كان هو لم يستطع أن ينفذ هذا الأمر إلا أنه نأى بصدره قبله الله عز وجل منه. فيأتي جار السوء وصاحب السوء وشلة الغفلة وحكت إلا بالله والإدارة اللي يعلم بها ربنا والشغلانة لا حول ولا قوة إلا بالله اللي بتذكر بالمعاصي والحب القديم وهذه الأشياء، يبد للإنسان أن يهجرها وأن يعتزلها. وهذا إذا حدد أي مكان، أي زمان، أي شخص، أي شبهة تجعله ينتكس في دينه، يجعله يفتن، تحديده، قدرته على التحديد تجعله أقدر ما يكون على اعتزالها، فبفضل الله عز وجل لا يسقط فيها. أي حد رجع تاني في شيء تب فيه أو سقط في فتنة، تجديه من الآخر لم يعتزلها، تاب وأناب ولكنه لم ينقطع عن السبب الذي دعاه لذلك الحرام، عن الفتنة التي أمطرت فوق رأسه يقع فيها. بيحب واحدة غوته، فضل ربنا عافينا يتنازل عن قواعد الاختلاط، تتنازل عن غض البصر، وقع في حبها. الحل من الأصل يجد بداية شروعه فيما حرم الله، ينقل من الشرك، ينقل من البلد نفسها. نعرف ناس ما سبحان الله جم هنا في بلاد الإسلام، هاجروا من روسيا، سبحان الله التطور العلمي اللي فيها والنظافة والمناظر وغيرها، عشان يفروا بدينهم في موطن واحد فيه الله، ترفع فيه الأذانات، ينتشر فيه. تسليما يبقى وقت العزلة هو وقت القوة. أنا خلاص لسه هتعرض للفتنة، أسأل الله العفو والعافية، أعتزلها زي أهل الدنيا زي ما قلت لك. بتعمل إيه وهي في قمة جمالها، وهي في قمة ربنا عافينا أدائها للدور، ربنا يقينا السوء، بتعتزل. يحتفظ الناس بالمنظر النهائي لها، عندما تذكر بالمستوى، نسأل الله العفو والعافية، المستوى العالي من الفن والجدارة والكوكب والنجومية، وإن كان هذا المثال نسأل الله العفو والعافية، لكنك اعتزال الفنانة الفلانية. طيب اعتزال الناس في كرة الأجسام أو الكورة أو غيره، لما بيوصل للسن تكتمل فيه قوته وشبابه وقدرته على أدائه في لعبته. يقول فلان اعتزل اللاعب الفلاني بتاع السلة وبتاع فلان، اعتزل وهو 33، ما ينفعش يخط 35. طب ليه استنى لما 40 وتبتدي تنزل؟ علشان تفضل الصورة المحتفظة به واسمه معلق بالأهداف اللي جابها. المؤمن متى يعتزل؟ مش لما أقع على جدور رقبتي أبقى بلم الآثار المترتبة على الفتنة، لا، أول ما أجد فتنة حتى لا أنتكس، ألاقي الناس ربنا يعافينا بدأت تقلع النقاب، هنا بدأوا الناس الله العفو والعافية يرتدوا عن، مش هنقول عن دينهم، على منهجهم الشرعي، ينتكسوا على أعقابهم، أعتزلهم قبل ما انجرف وراهم. لكن استنى ما انجرف وبعد كده أتوب، استنى ما انجرف وبعد كده أنعزل بعدما تشربت كل الفتنة، فهناك وقت العزلة. العزلة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، البعض يكرهها بمفهوم إن هو هيبقى مستوحش الوحدة غير العزلة، لكن مش عايزة أخد مبحث أتفرع منه مبحث آخر، لكن الوحدة غير، لكن العزلة اختيارية مش إجبارية. العزلة لها فوائدها المعلومة في الدنيا والآخرة. العزلة يتهيأ للإنسان أنه وحيد، لكن العزلة غير الوحدة. العزلة لما حرم الله تجعل الإنسان مستأنس، اللهم ارزقنا، يعني الشخص المعتزل من أجل الله ليس وحيد، مش تعبان نفسي فجاله اكتئاب مزمن فتقوقع في جان، لا، ده هذا الاختلاف ما بين العزلة والوحدة، أن الشخص المعتزل من أجل الله عز وجل يكون ربه تبارك وتعالى هو صاحبه، يكون ربه تبارك وتعالى هو أنيسه، فهو صاحب نفسية منشرحة مش مكتئبة، فهو لا يشعر بالوحدة، لا يشعر بضيق الصدر. عندما يكون الرب تبارك وتعالى هو الذي يصحبه، هو الذي يستأنس به، لما يقول الفضيل كده أفضل الساعات ساعات غروب الشمس، لأنني أأنس بربي فأعتزل الناس، وأشدها إذا أسفر الصبح لأنني أختلط بالناس. مش بيبقى بالليل لوحده، اعتزل المنكرات وعكف على طلب العلم مش بيبقى لوحده، المصلي بيبقى مع ربه تبارك وتعالى، يصحبه، عارفين اللهم أنت الصاحب في السفر. أيوة، في ناس عايشة شعور اللهم أنت الصاحب، يصحبه في حياته، يصحبه في عبادته، يصحبه إذا ذكر، وأنا معه إذا ذكرني. فلما يبقى في خلوة لوحده معتزل بيذكر ربنا ويتفكر ويتدبر، ده إنسان مش لوحده، ده إنسان مع ربه تبارك وتعالى، وأنا معه إذا ذكرني. ده إنسان أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جمال الخلوات، مش لوحده تستشعر عظمة ربه تبارك وتعالى. ذكر الله خليا ففاضت عيناه فبكى من خشية الله عز وجل وهو لوحده. أن يصحب الإنسان ربه تبارك وتعالى إذا اختلى واعتزل، أو أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلى بسيرته أو بدراسة سنته صلى الله عليه وسلم، أو التمس منه القدوة في التحنس والخلوة التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، ده شخص مش لوحده، ده شخص وعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تجد واحدة كده سبحان الله تتفقه في دينها، ومن يرد الله فيه به خيرا يفقهه في الدين، فتعالي معانا القعده الفلانيه، معلش مشغوله، تعالي الفرح الفلاني، وتعالي النادي الفلاني، وعندنا سهره وعيد ميلاد فلانه وفتن، فتعتزل عباده في الهرج، او كمان مش عباده في الهرج، طلب علم اهو، ده تعتزل في فريضه، تعتزل هذا المنكر لمرضاه الله عز وجل. هذه ليست وحيده، بل هي في صحبة الشافعي ومالك وأحمد وأبا حنيفة تدرس وتشعر بفضل الله عز وجل، بنشوة وجمال الخلوة بهؤلاء العلماء. ليه كده سبحان الله؟ واحدة لما تقولك معلش أنا عندي ظروف، وتجدي هذه الظروف ورد القرآن، وهذه الظروف ما اشترطته على نفسها من قيام يعني صلاة، أو امتحان عندها تاني يوم امتحان عقيدة أو امتحان كذا، فتعتزل الناس لتصفو بربها تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. لما يبقى كده إنسان ياه أنا اللي قاعد لوحده، تقوم جايبة إيه، ما أخش كده أتفرج على برنامج، أخش أضيع وقتي في كذا، أكلم تليفون واحدة، أفضل أرغي تلت ساعة، أنا أقعد لوحدي أقتل، أعوذ بالله، أقتل ثروتي، نعمتاني مغبون في يوم كثير من الناس الصحة والفراغ، أقتل الفراغ، أضيع ساعات الملل اللي عندي، نسأل الله العفو والعافية. كيف ذلك؟ إذا رأيت نفسك كما يقول ابن الجوزي تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح. أول ما تقعد لوحدها تفكر فكيرة تضيع الخلوة الجميلة اللي ممكن تعمرها، أما تقعد لوحدها ما تعرفش تعمر ولا تحسن إدارة هذا الوقت الذي انفردت به، ما فيش ذكر، ما فيش حاجة عايزة تركزي فيها، محتاجة ورقة أو قلم، ما فيش درس عايزة تنقديه، ما فيش متن عايزة تحفظيه، سبحان الله، ما فيش سجدة عايزة تطولي فيها ولا يراكي فيها أحد، خلوات عامرة بالطاعات والذكر. واعلمي أن هذا الباب الذي نتحدث عنه هو بفضل الله عز وجل أصل كل رفعة. أي حد عايز يرتفع، عايز يهبه ربه تبارك وتعالى، يبقى لازم يعتزل، يبقى لازم يحسن الإدارة للخلوة، بل يضع لنفسه وخلوة. الحمد لله الذي لم يتعبدنا بالرهبانية، ورهبانية بنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، كان بيخرج الراهب من القرية إلى آخر حدود القرية في غير ما حياة، ويعتصم في صومعة لا طعام ولا شراب عشان يترهبن، يجي كده ينزل بالحبل يأكل طعامه ويأخذ طعامه وشرابه للأيام، ثم يصعد على هذا الحبل ويلقيه، معرفش لحد لا يطلع له ولا حد ينزل من عنده، مفيش عنده حد، حياته بالحبل، ربنا خففها علينا وقصرها في خلوات بطاعات. وقصرها على اعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه في العشر الأواخر أو العشرين الأواخر. فكان يأنس بربه تبارك وتعالى وفقد في خبائه في موطن من مواطن المسجد. اللي عايز يرتفع ربنا يرزقنا، اللي عايز يتطور ياخد له قدر من العزلة، قدر من العزلة. اوعي تفتكري ان احنا بنعتزل عشان اول ما تقعدي لوحدك اما شدي لي نوم بقى، لا، انما العزلة لليقظة، عشان اعمل بقى ربنا عافينا اذا خلو بمحل من الله انتهكوها، عشان اعمل اللي افجر الدنيا اللي محدش عايزه، لا، ده انا بعتزل ليه؟ بعتزل علشان اترقى. انظري الى من اعتزلوا فرقاهم الله عز وجل ووهبهم. اي عزلة، اي حد عايز هبة يعتزل. لما رب العزة تبارك وتعالى قال عن إبراهيم حين ضاقت عليه قرابته، عمه وابن عمه وغيره، يا ما فيش يكلمهم، ما يدعوهم ما بيستجيبوش، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كانت النهاية إيه؟ ما استجيبوش، وقالوا هنرجمك. فلم يجد إلا إني مهاجر إلى ربي سيهدين. أيوة، اللي هيهاجر وهيعتزل سيجد هذه الهداية، سيجد الهبة، سيجد الأعطيات. فيقول تعالى عن لسانه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. أهو الأعطية جت أهي، وهبنا له. الهبات والأعطيات مع الاعتزال والخلوات. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق وجعلنا لهم لسان صدق عليا. حبة عزلة ترقيك وترفعك. عارف القرآن عشان تستظهريه، ربنا يبارك لنا وإياك، في صدرك، مش هينفع بمخالطة الناس، لازم كده. أئمة الحرم كانوا يعتزلون قبل أن يختلق قرآني، علشان يعرف في التهجد والقيام يقف يتلو القرآن استظهارا من قلب ما يتلخبطش. عايز المنازل العالية والترقي، عزلة. فلان ما شاء الله بالله، ربنا يبارك، كان بياخد إجازة الحديث في القسيم شهرين قبل الامتحان، عزلة في مكة، صلاة وطلب العلم بس، قبل ما عايز يجمع الحديث في قلبه. ربنا يوعدنا ويرزقنا خلوة. فالخلوات هي رأس الأعطيات. انظري لما اعتزل أصحاب الكهف، رب العزة تبارك وتعالى يقول إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إزاي ده أنت هتعتزل؟ ده أنت هتتحبس، ده أنت هتستجن في كهف. رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله قالوا وزدناهم هدى. آتاهم الهدى حين اعتزلوا، آداهم الرحمة حين اعتزلوا. لما قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. التمن لو اعتزلتموهم ستنتشر الرحمة، ضقت البلد واتسع الكهف برحمة الله، لأن البلد معصية والعزلة طاعة وخلوة بالله عز وجل. لم يهيأ أمرهم في بلادهم وإنما أهيأ لهم الأمر في كهفهم. سبحان الله. لذلك إنهم فتية آمنوا بربهم فاعتزلوا للاحتفاظ بالإيمان، فأعطاهم الله عز وجل الهدى. إنهم فتية آمنوا بربهم، قال تعالى زدناهم هدى. عايزة زيادة؟ هي كانت سيدة مريم علشان توصل للدرجة ده، درجة كلام الملائكة ودرجة إن رب العزة تبارك وتعالى يجتبيها لأن يكون المسيح ابنا لها ويصطفيها، دفعت الثمن. الثمن كانت عزلة. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. انتبذت، عارفة النبيذ يعني إيه؟ يعني يجيبوا العنب ويعزلوه غاية مدة طويلة لما يتخمر، يقول لك النبيذ انتباز العنب. انتبذت، اعتزلت قومها. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من قومها مقانا شرقيا. أنا حافظة كده، ربنا يذكرني. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت مكانا شرقيا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. النفر ديت سبحان بي عظيم، عمر النفر ما غيرت مريم. اللهم يا رافع الأذان ارفع عنا النسيان وثبت في قلوبنا القرآن بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اتخذت من دونهم حجاب، اعتزلته ساعتها، كانت أهل لنزول روح القدس عليها ليهبها يا الله عز وجل هذا المكان العلي ليصطفيها بولادة سيدنا، بولادة سيدنا المسيح. ولذلك قالت لها الملائكة بوضوح إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. متى كان هذا الاصطفاء؟ كان هذا الاصطفاء لمريم عندما اعتزلتهم، عندما خلت بمحرابها تعبد ربها، ربها تبارك وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سجدت وركعت وعبدت فزادت اصطفاء. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الست مش هتبقى نبي، لكن أحسن اصطفاء للمرأة أن يجعل منها النبي بل والرسول بل وأولو العزم من الرسل، سيدنا المسيح سيدنا عيسى بن مريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما اعتزلت، لما أراد الأعطيات زكريا واستجابة الدعوات وتحقق المستحيلات لزم المحراب. لذلك جاءت الآية وهو في المحراب. متى بشر رب العزة تبارك وتعالى؟ قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قالوا في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فخرج على قومه من المحراب، ده يدل على أنه كان منقطع في محراب العبادة. إذا أردت الأعطيات بل وهنا الثبات على الحق والنجاة من الفتن والشهوات والشبهات. فعليك بالعزلة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتباه ربه تبارك وتعالى فحبب إليه العزلة، فحبب إليه الخلاء، فحبب إليه الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في غار حراء أول ما جاءته الهداية. ربنا تبارك وتعالى قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كنت في أجواء كثيرة منخرط في قد تأتز، قد تسجد لسنم صنم ومنعك الله، قد تسقط ضحية سمر في مكة وعفاك الله من مسالب الجاهلية عليه الصلاة والسلام، قد يحبب إليك ما حبب إليهم من سكر وخمر إن الله عز وجل حرمها عليك. كيف ذلك؟ حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة، التحنث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زاده ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء في الظلام الدامس، ما كانش في حاجة اسمها مكة، ما كانتش متشعبة كده ولا فيها إضاءة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب إليه الخلاء. طب شبعت؟ لا، يوم ورا التاني أيام يجلس النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد فيما يتهيأ للنظر أنه وحشة، ظلمة الليل والوحده، مفيش كشافات ولا أي حاجة، يبص كده على النجوم بس ينظر، كانت عبادة التفكر. فتورس الإيمان في القلب، تعجبه ويشعر بحلاوتها وفوائدها، فينزل تاني يواصل، ينزل ياخد القوت من السيدة خديجة ويعود الليالي الأخرى ذوات العدد. كيف أضاء قلبه واستنار ليحول ظلمة المحراب إلى نور. كيف علمه ربه تبارك وتعالى واجتباه حتى يحول هذه الظلام الدامس إلى نور العلم بربه تبارك وتعالى والاعتقاد فيه. مع أن أنت لو اختليتي عندك موضوع يشغلك، صلاة، ذكر، صيام، صلاة، ذكر، قيام، قرآن، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد عبادة واحدة بس، يتفكر في خلق السماوات والأرض. لم ينزل عليه شرائح يحيي بها ليلة، لكن كانت كفيلة العزلة عن شبهات وشهوات وفتن مكة أن ترقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه سيدنا جبريل. وأيضا وهب الرسالة، أعطي القرآن، متى؟ وهو في غاره الذي اعتزل فيه الخلق، وفي الظلمة التي أنارتها العزلة. اللهم امنحنا، اللهم احبونا. لذلك يقول ابن عباس: أخسر الناس، عكسها أكسب الناس بقى، هو اللي عايز يكسب ويهب يعتزل. قال ابن عباس: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. ناس كده تلاقي ناس ربنا عافينا تقولك صنائع المعروف حلو، الدعوة إلى الله جميلة، بس ما فيش كده قسط لنفسك، ولا أنا هبقى الشمعة اللي بتضيء وتحرق. ما فيش، ربنا عافينا، زي ما في قسط تحضير تبليغ، ما فيش قسط تطبيق. عاتب الله، عافانا الله: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو كان الأمر فقط بالاختلاط بالناس وأمرهم بالمعروف لما كان أول ربنا عافينا أول من يسعر به النار يوم القيامة. آمنوا بالمعروف ونهن عن منكر، كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، ما عندوش وقت، بأمر هنا وهنا وهنا، مش عارف يقيم الليل اللي قالوه عليه، أعوذ بالله، مش عارف يراجع القرآن. اللهم ثبته في قلوبنا يا رب، وعنا على مراجعته اللي بيقولهم التزموا به، يتلو الكتاب ويهجره، مش عارف ينتظم في آية، اطلب ما أوحي إليك من كتاب ربك. لازم يكون للإنسان قدر من العزلة يطبق فيه ما دعا إليه. بل يتطور فيه في نفس مجاله. ده الناس تقولك يعني اليوم ده تنظيف، اليوم ده تشحيم، اليوم ده جرد. حتى لو كانت التجارات مربحة، لازم بعض وقفة لهذه التجارة لاستصلاحها نفسها. المتاجر مع الله الذي يريد الثبات لازم يعين نفسه بقدر من العزلة على تحصيل هذا الثبات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العزلة التي وصى بها النووي وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، كما قلت لها ضابط ألا تخل بالعبادات الجماعية، لأن كده حبب إليها العزلة، والله لا حول ولا قوة إلا بالله، وعاملين يصلي في البيت لوحده، يقولك عامل مسجده في أوضة في مكتبته. مين اللي قال كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فيضيع عليه الحقوق، يكون لا حول ولا قوة إلا بالله عزلة تجعله لا يتفقد أمه ولا يبرها. كما أنت عارفة جروجي العابد، لما أمي وصلاتي أن تضمن هذه الأشياء. سبحان الله، شخص يعني كيف يتكسب؟ لابد أن يعتزل ويحفظ ماء وجهه من مسألة الخلق، فيبقى عنده قدر من العزلة لكنه يتكسب، يطلب المال الحلال. وكنا قلنا كده في الأنبياء، سيدنا داود كان يأكل من عمل يده، عمر بن الخطاب لما كان عايز يعتزل التجارات ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم كان بيخلي يوم لطلب العلم ويوم للتجارة. المهم أن ضوابطها ألا يفتقد فيها ما شرع الله عز وجل من أحكام شرعية لا يسعى العبد أن يتخلف عنها. العزلة عطاء، لأن هذه العزلة هي التي تجعل الإنسان يعبد عبادة المخلصين. لما جينا نتكلم على الإخلاص، قلنا يحبب إليه عمل الخلوة، يجتهد في نفسه. كنا نعد ما يراه الناس ليس بحسنة، اكتم حسناتك أكثر ما تكتم سيئاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. تبين وده عايز الدنيا كلها ما انتش عارفة تتسحبي منها، اسحبي نفسك منها للعبادة. العزلة تهيئ لك العبادة بل والاستمرار فيها. العزلة، عارفين يا جماعة، أعوذ بك من شتات الأمر، تزود العبد بالملكات العقلية العالية فتنفجر فيها طاقات العلم والتركيز. ليه كده واحدة الله أكبر تصلي كذا على البوتاجاز، وفلان عندي معاد معاها، وعندي درس في الفلاني، وعندي صنائع معروف مش عارفة إيه، وعندي الجمعية الفلانية، كتير قوي على مخك. لا هيعرف يتفكر ولا يتدبر، ولما تيجي كده تطلبي مسألة علمية هتلاقيها فصلت منك في النص، عايزة مثلا مسألة أو مريس أو موريس أو غيره، تبص تلاقي في شتات، في قطع للتركيز. أما إنسان يعمل لنفسه أوقات عزلة، ساعات انعزال، يا العقل نفسه يعرف يعيد ترتيب أولوياته والذاكرة تنظم نفسها من تاني، فلا يقتحم عليه الأفكار ولا يشتت منه التركيز. وهذا ما أحوجه للمؤمن إذا طلب العلم أو حتى طلب الخشوع في الصلاة أو طلب التركيز وحسن الأداء الإتقان يعني في العمل. ما القواطع تنفصل إزاي؟ القواطع دي بوجود خلوات واعتزال، كذلك بفضل الله عز وجل العزلة يعني بحس بيها الناس المسافرة بره. ما فيش ناس أشخاص تمارس معهم المعاصي. تقولك أول ما رجعت الأجازة بتاعت الصيف، خالتي وستي أول السلام عليكم، شوفوا أنا طلقت فلانة اتجوزت ومش عارفة إيه، وتمشي من هنا جايبة ومعبية فلوس، وتمشي شوية جابت لي دي هدية وما جابت ليش هدية، قصة دي وهي قاعدة قافلة عليها بابها، بتروح الشغل وتيجي مكانت مقطوعة، اه صح، مش تاع الاهلها لكنهم دنسوا بسوء الخلطه قلبها وكدروا صفوها ولم يسلم قلبها. العزله بتخلصك بقى من الرياء زي ما قلنا، من الغيبه، من النميمه، من انك تشوفي منكر ولا تستطيعي انكاره او ترتضيه كانما فعلتيه. يستطيع الانسان التخلص بمحرمات ومحظورات كتيره جدا لو انه اكثر من العزله في حياته وعدم الحب. كفايه اعتزاله للمجالس السيئه اللي هي سبحان الله مثال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الجليس السوء. وإن كان العزلة لا تجعل مجالس خير إلا أنه يكفيني منها أنها لا تجعل هناك مجالس سوء، فيبتعد العبد عن كل هذه المحظورات حتى الدنيا وملذاتها. الإنسان لما بيختلط بالناس بيفتحوا الأفكار، ده في ستاير جديدة بريموت كنترول على فكرة، ده نزله على الواتس إيه وعلى الفيس إيه، بيخليه عارفين يعني اللي هو تحديث الشهوات، توارد الأفكار والخواطر، ده كلها بتجلبها التعامل مع الناس. الحاجات اللي عندها دي بقت قديمة خلاص، هي مش عارفها بالموضة، ما هي قاعدة لوحدها، يكفيها من الملابس ستر العورة. وإذا أرادت أن تتزين جابت الحاجة اللي على اللي يعني سبحان الله ترتضيها جميلة ونظيفة ومتعطرة بقالها 3 سنين بتلبسها وخلاص. أما تيجي تتعرض للناس تبتدي تقول لا دي ده الموضة خالص وده طلع بداله بتاع جديد، بص تلاقي ملذات الدنيا عرضت عليها فاشتهتها فوقعت فيه. كذلك التعلق بالناس، مشكلة جت كده لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة مخالطة فلانة خلتها تصاب بداء العشق، فأنا بقول لها طيب ما نظمها، بدأ حب في الله زاد بالعشق. طبعا الناس الملتزمة مش هتفهم قوي يعني اللي حركت قايله بالله، مش هيبقى مش هتفهم ان ممكن ان التعلق والحب ده يقلب حاجات غلط، زي السؤال اللي جاني امبارح ان واحد حب واحد فبدا يروح للشذوذ، يحب تقبيله، يحب يقعد معاه، يحب الحركة قايله بالله تطور غلط. لا انا بقول على الناس اللي مش شاذه، اللي بس من كتر الخلطه والاستظراف الشخصيه وعدم اعتزالها والاغراق في حبها تصاب بالتعلق بها فتعشق فلانة، أو تجد في فلانة وفكرها وحسن أدائها، إن مش حسن توكل على الله، إن هي الوحيدة اللي تقدر تصرفها في الأمور دي فتتوكل عليها أو تطلب مساعدتها فتتعلق بها. كذلك أسأل الله العفو والعافية ورود الشبهات بقى. إنسان لما يبقى معتزل لوحده بيتفكر بناء على الكتاب والسنة، يبقى عندك تشتغلي على الدليل الحس بيحس بربنا ودليل الفطرة. لما ينخرط مع أناس كثير خروجهم كثير شبهاتهم تقتحم عليه أفكار الوساوس، ف ناس كتير أسأل الله العفو والعافية من اللي زلت أقدامهم في إلحاد أو غيره ما كانش قاعد يتفكر، فالتفكر جابه لورا عشان إحنا عندنا فليتعوذ بالله من شره ولينتهي. لا جمع كبير، في طريقة لما يسيب نفسه تحدثه وتكسر وساوسها والشيطان يجيله، من خلق الله أو غير أعوذ بالله محض الإيمان إن يتعوذ وينتهي. الصورة النبوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها دي صورة بس أضعفها من الصور وأكثرها من الشبهات، إنه الشخص يخش على نت وفي جروبات ويتعرف على أصحاب ملحدين وغيره فيعرض عليه شبهات لا إجابة لها. فيعرضوا عليه فتن فتن لا حدود له. يعني مفيش حد كده قافل بابه في الأصل، يعني لو جاله هاجس، انا ما بتجوزش ليه، انا ام ربنا عافينا، طب ما انا ليا حق، قوم يعمل عاده سريه، او دي قلما تاتي هذه الجواجس، طبعا منعدم لشخص ذاكر او لشخص منعزل، قلما وقد تاتي. لكن بقى نسال الله العافيه، الممارسات الحقيقيه والصور اللي بتقتحم وغيره على شخص مين دخل فيس وقلب، دخل جروبات كذا وكذا وعمل، نزل الحمد لله لصاحب سوق وداه لهذه الفاحشة، حد هيعتزل هيسرق نفسه يعني، تعامل مع الناس فوقع في المحظورات الشرعية التي حرم الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 69 ده باستحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، وما أفسد هذا الزمان اللهم خرجنا منه على خير، وما أفسد الناس فيه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي زمان أشد من ذلك. الحل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العزلة. طيب، من الحديث 602 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله يحب. على فكرة أنا اديت للعزلة وقت طويل جدا، يكاد يكون 3/4 الدرس، لأن الألفاظ اللي في الحديث معلومة، وسبحان الله إنسان لو تطرق إليها لن ينتهي منها، لكنها قريبة عهد بوصايا. أنا كنت مديها الألفاظ دي، يعني لما قلت سبحان الله إنك كوني حريصة جدا على كلمة يحب ويكره، فتسارعي إلى محب الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب الصابرين. كلمة يحب، اجري إلى محب الله عز وجل، واحذري من يمقت أو يكره، فأنا لسه قريبة عهدي بذلك. فعلشان كده أنا هأشير بس وانت تستخرجي، إن الله يحب. إذا علمت أن فعل من أفعال الله الحب، صفة من صفات الله عز وجل أنه يحب، الله عز وجل يحبهم ويحبونه، فعلمت منزلة المحبة لله عز وجل. احرصي ليس على أنك تحبين الله، اللهم ارزقنا، لا، على إن ربنا يحبك. تعالي قوي، اللهم حببنا إلى ملائكتك وجميع خلقك، اللهم نادي في سمائك أن من أحبابك. فاللي يعرف قيمة منزلة المحبة يقول مهرها إيه؟ هدفع، أنا هدفع يا رب. فإذا رأيت ما بعدها يسير، اللهم يسر علينا، عرفت إن العتاب للذي لا يحصل محبة الله شديد. التمن إن يبقى تقي غني خفي، التمن إن يبقى صابر، التمن إن يبقى محسن، الله يحب المحسنين، التمن يبقى بيحافظ على الطهارة، إن يبقى تواب. ما أعظمها وما أيسرها إلا أنه يحال بين من يمقته الله وبينها. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا ولكم مقبولة في الأرض. اسألي نفسك كده، أعمل إيه عشان ربنا يحبني؟ وشوفي محاب الله عز وجل وأسرعي إليها، وانظري إلى ما يبغض الله عز وجل واحجمي عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن كنا قريب عهد بشرح الأسباب الجالبة للمحبة، فعلشان كده ما علقتش عشان الحديث، أنا قريب عهد بشرح نقاطه. اللي بعدها التقي، الله، ليه برضو جريت؟ لأن أنا لسه شرح التقوى كبغي التمستها في رمضان من الصيام لعلكم تتقون، وكذلك كهدف حصلته من رمضان، ثمرات رمضان، وهي التقوى. ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المسلمين. بسرعة، ربنا بيحب العبد ده، هو العبد التقي، العبد التقي الذي يمتنع عما حرم الله، أن يسارع إلى ما أمر الله. فتجدي سبحان الله لا ينحرف عن دينه، لا يسقط في بدعة، لا يرى منه فسوق، يخشى فواحش الله عز وجل، يعتزل كل منكر، يسارع إلى كل خير. كلمة حرام ترعبه، كلمة يكره تصرفه، كلمة مباح تضبطه، مش هغالي فيها، كلمة مستحب تدفعه. سبحان الله، شخص يخاف من الجليل، يعمل بالتنزيل، يرضى بالقليل، يستعد ليوم الرحيل. أمر الله عز وجل لا تكير إذ أمر، بفكر في إيه؟ ربنا قال يا أيها الذين أمنوا إسراع، النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر، أو قال من أجري أنا ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نهى أبعد ما يكون. ولذلك أنا عايز أتكلم فيها، بس الحمد لله أنا بستنهض همتي وهمتك عليها لأنك عارفاها. كل ما أمرك أن يجدك حيث أمرك، كل ما نهاك أن يفتقدك حيث نهاك. العبد التقي يعني يفعل ما يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. العبد التقي هو من يحجم، يترك، ينتهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. فإن الله يحب العبد التقي الغني. طب وإحنا يا رب على قدنا؟ لا لا لا، ليس المقصود بالعبد الغني هو ذاك الذي أطلق عليه السراء، اللي بيلعب بالفلوس اللعب، لا، إنما هذا العبد الغني الذي استغنى بالله، فلا حاجة له إلا في الله، استغنى عن الناس تماما، استغنى بالله عما سواه، لا يسأل الناس شيء، لا يتعرض بتذلل لهم، يكفيه رب تبارك وتعالى. أليس الله بكافي عبده؟ وده الغني، دي هي دي اللي في العزلة. أنا محتاج لفلان وفلان، لا أنا مش عايزة غير من ربنا، وبالتالي هذا يضمن لي حسن الاعتزال. ده الشاهد إن أنا مستغني عن الناس، أنا عايزة دليفري من كذا، وعايزة أكلة كذا، مش عايزة، مش مشكلة، يعني اللي موجود يقضي، علشان ما يخبطش وقعد أتكلم معاه ونتعامل ويبقشيش ولا ما فيش بقشيش وسرق مني، اقفل القصة دي. غني، مش عايز فلان يقضي لي حاجتي، لا أنا متوكل على الله عز وجل وسيقضيه. هي الشفاعة، هياخد عليها فلوس تبقى ربا ولا مش هياخد، هتبقى جمايل ولا اقطع. غني، مش عايز استعير منه حاجة نفسي فيها، أصل يقول حسدها، خد منها فستان فرح تقول إيه ده اتقطع أول ما خدته، ده حسدتني فيه، ده شافتني تانية، ده سحر خدت قطري، اقطع. قاعد مستغني بكل حاجة بالله، حتى أن غناه بالله أمكنه من انقطاع والانعزال عما سواه. مش محتاج من الناس حاجة، مش عايز منهم حاجة، اللي بيجيبوه ياخدوه، وبالتالي هذا جعله أغنى الناس عن الخلق، فلا يقطع عزلته بربه إرادة حاجة من أحد. والحتة الذهبة يا جماعة، الغني اللي بيرضى بالله ده فيها أحكام في المخالطة رائعة ذكرها لنا ابن القيم، وهو يفند الناس في المخالطة، فيقول كلام ابن القيم أنا بقرأه دلوقتي: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، أنا بقرأ، كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنه لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن قبل من رب العالمين. وموافقته لهم يعقبه بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. ثم زاد كلامه في ضابط المخالطة أم العزلة. طب أنا بقى عايز أقول من هنا كلامه عن العبد الغني. العبد الغني ده استغنى بالله فانقطع عن الناس لأنه لا حاجة له بهم. تدخلت في أنت بتخالط مين؟ استغني عنهم. فقسم عباد الله عز وجل في المخالطة لأربع، فقال منهم من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذت حاجتك منه تركت مخالطته، ثم إذا احتيج إليه ثانية خالطته، وهم العلماء بالله. فهذا في ضرب مخالطتهم الربح كل الربح، غذاء بيغذوا روحك بيقربوك من ربنا، وهم أعز من الكبريت الأحمر. أول صنف ذكر في الأخرى ومنهم من مخالطته دواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في مخالطته. ومنهم من لا يستغنى عن مخالطته، المثال الدواء ده، لصلاح المعاش، بيعمل لي كذا، أنا عايشة في الحياة عايزة فلان يعمل لي كذا وكذا، أشتري كذا وبيع كذا وأروح المديرية دي، بخالطهم، بحتاج الأمر ده، محتاجة للدواء، باخد الدواء على القدر، بتعامل معاه كتعاملي مع الدواء، بيقضي لي المصلحة، كل واحد يروح لحاله بانعزال، لا يضروني ولا أضره. والثالثة من مخالطته كالداء، سلم يا رب سلم. على اختلاف مراتبهم وأنواعهم وقوتهم وضعفهم، فمنهم من مخالطته كالداء العضال، أعوذ بالله، الناس اللي بتشم ريحة خبساء عند التعامل معها، كالداء العضال والمرض المزمن، وهم من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، أعوذ بالله. فمثله فقال تشم منه رائحة خبيثة. وقال ومنهم من مخالطته كوجع الدرس، يشتد ضربه عليك فإذا فاركك سكن الألم، زي ما وجع الدرس كده تخلعيه خلاص، الحمد لله انخلع وسكن الألم. ومنهم من مخالطته كحمى الروح، أعوذ بالله، وهو الثقيل البغيض الغافل الجاهل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يسكت فتستفيد منه، ولا يحسن أن يسكت فتستفيد فيستفيد منك، ولا تعرف نفسه منزلة ولا مكانة فيضعف منزلتك. ثم يقول ومنهم من مخالطته الهلاك، وده الصنف الرابع اللي هو يحرق ثيابك بقى، أعوذ بالله. فمخالطته كمنزلة أكل السم، فإذا اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله إليك العزاء. يعني لو أنت حد كده خد حاجة ترياق يبلع علشان السم يجيب رد فعل يتعادل، وإلا الشخص هيموت بمخالطة ذلك. هذا لا يخالطه أحد، ده اللي لما تتعاملي معاه تقولي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وهم أصحاب البدع، أصحاب المنكر، أصحاب الشبهات، الذي إذا ربنا عافينا إذا تعاملت مع البدعة تلبستي ببدعة ما تعرفيش تخرجيها ولا تتوبي منها، للجزء الإيه ربنا عافينا، للجزء المتعلق بالشرع، تعرفيش تكلمي أهل البدعة دول حتى لو جيبيهم يمين شمال، أحسن حاجة اعتزليهم لخطورتهم. أهل المنكر جايبين والله منظر يا جماعة، والله العظيم أنا أخويا بعتوني جايبين ناس ملتحين بجلاليب قصيرة، واقفين رافعين رجل واقفين على رجل، منظر كده يعني ايه، هو بيعملوا يوجا ولا ايه؟ بيقول لك الصوفية تدرب الناس تدرب مريديها على عبور الصراط. يا خرج استغفر الله. ليه بس؟ ربنا يرزقني حفظ اللسان. ايه الهبل ده؟ شفت موقف برضو قبلها، راجل بيتنطط، بيتنطط في المسجد بموسيقى عشان يقبل ايد وراس المريد شيخه، الرفعيه ولا لا حول الا بالله، والبرهاميه ولا الطرق دي. دلوقتي ايه ده؟ انت هبل ولا متخلف؟ ايه بتتدرب على عبور الصراط ايه؟ وانت هتنط على الصراط برجل واحده؟ والله العظيم كل واحد شيخ ملتحي، حسبي الله ونعم الوكيل في من شوه لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منظر لو شفتيه تعالى تبدا دموع دم بدع. اللي بيدربوهم على كيف يعبروا الصراط، الصراط غايب يا عم. وهو هنا اللي بقى مدرب على النط على حجر رفيعه، والله نط في المكان يعرف يعبر الصراط. حاجه مخزيه. كم يوم بص من البلكونه لقيتهم جايبين مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رب الكلام ده له موسيقى وله هو ده ايه؟ ببص لقيت راجل بالجيبه اللي بتاع ده قاعد يقول ايه يا رسول الله ومدد، ويعمل جيبه تحت وجيبه فوق، قاعد يلف الدنيا كلها والناس قاعده تسقف. هو ده محيا؟ ترموا احنا في ايه يا جماعه؟ ايه اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان المبتدعين دول يعملوا فيه كده؟ امسيه يا ستي، حتى لما جم يذكروا الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ده نسوها. ربنا عافينا. هؤلاء مخالطتهم كالهلاك، كأكل السم. إما أن يرزقك الله عز وجل الترياق، وإلا فأحسن الله إليك العزاء. الشخص بقى المعتزل كل الصنوف ده الحمد لله أغناه الله عز وجل عنها، حتى الصنف الأول الحلو بيكفيه الله عز وجل إياها في العزلة، ما هو قاعد يتعلم فيكون هو العالم، فيعتزل العالم فيسلم، فلا يحتاج بفضل الله عز وجل إلى مخالطة أولئك. وما بالك بقى الناس الأقل. سلم يا رب سلم. فقال إن الله يحب العبد التقي الغني، ثم قال الخفي. الله أخفياء أخفياء، اللهم اجعلنا أخفياء، إلا من أمر من معروف ونهي عن منكر، إلا من نفع نتاجر معك فيه. فقال ابن عثيمين: هو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر بين الناس ويبرز ليشار إليه بالبنان أو يتحدث عنه الناس، تجده من بيته لمسجده ومن مسجده لبيته أو إخوانه وأقاربه يخفي نفسه. ثم قال: إلا أن يكون لمعان نفسه أو ظهورها لإقامة درس علم أو نشر خير أو حلقة ذكر أو طريق لخطابة جمعة أو عيد أو غيرها مما أحب الله. انتهى كلام. سبحان الله. الشخص يبقى الحاجة اللي أعرف أعملها سر غير معلنة خفية أعملها، متى أظهرها؟ إذا كان هناك تجارة مع الله في إظهارها، بقعد أقرأ لوحدي. طب خليني كده بيني وبين ربنا، هعمل حلقة قرآن هعلم جاهل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا هقعد أقرأ ورد قدامهم هيصحوا لما يسمعوا؟ لا، يبقى خلاص خليها في خلوتك بينك وبين ربنا، محدش يعرفها. أمال إمتى تطلعها؟ لما بيبقى بعلم جاهل بيصح عليا، بعلمه القرآن الكريم، درس علم شرعي، قاعد أذاكر واحفظ وكرر الحديث ده وشروط صحة ده وأركان ده وواجبات ده. أنا بحفظ بذاكر مع فلانة أو بحفظ معاها ليه؟ بوريها ليه؟ إن لم أكن أبلغ دين الله عز وجل فلا حاجة لي لذلك. أصلي جماعة جمعة جماعات عبادات تمارس أمام الناس، بل بالاشتراك معها هقول لهم، لكن أنا راح أعود مريضة، لازم هعودها هتشوفني وأشوفها، هل هذه المريضة يعني ترتاح يلزمها اصطحابي لفلانة وعلانة؟ لا. يبقى زي سيدنا عمر كده وسيدنا ابو بكر لما كان بيتفقد عمياء المدينه، تقضي حوائج المسلمين انت بس، انت خوفيه إن لم يكن هناك اشتراك من أحد، سيدنا عمر جاب زوجته تولد الست ويعملوا لها طعام، جاب زوجته ليه؟ طب ما كان بيتفقد العمياء لوحده، لما احتاج لشريك يعين دخلته، لكن مش هدخلها عشان أبقى خفي. العمل بيني وبين ربنا بس، فأكثري من الخفاء في عملك. اللهم ارزقنا خبيئات يرضى بها عنا، ما بقولش الحياة كلها تبقى خبيئة، ما لم يكن العمل لصحته لتمامه للتجارة مع الله فيها يستلزم اشتراك، يبقى أنت لوحدك مع نفسك، مش عايز أقول مع نفسك، مع ربك. نظر الله عز وجل إليك أحب من نظر خلقك، صحبة الله عز وجل لك في أمرك، أنت صاحب، خير من صحبة الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا عبيدك الأتقياء الأغنياء الأخفياء. اللهم يسر لنا خلطة بالعلماء الطائعين الربانيين الذين ينفعوننا ويغزون أرواحنا يا رب العالمين، ويسر لنا عزلة تهبنا بها العمل الصالح والخلوات والطاعات وحسن العلم وأداء العبادات بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عزا تعز به أولياءك وتغنيهم به عن الاختلاط بخلقك غير الصالحين. آمين آمين آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين. الحمد لله رب العالمين. في 3 دقائق لو أي أخت عايزة مني أي حاجة.